صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين بارك الله فيك. أسأل الله أن يحسن لنا الختام وأن يرزقنا حسن النية وحسن العمل. كنا أمس قد وصلنا أنهينا الكلام عن معاصي الرجل. الآن إن شاء الله تعالى نشرع في الكلام عن معاصي على معاصي البدن. امضي تفضل حاج. ما شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاصي البدن سموها معاصي البدن لأنها ليس لها لا تتعلق بجارحة معينة بمفردها من جوارح البدن، لذلك سموها معاصي البدن. يعني بعض المعاصي تحصل باللسان وحده، بعض المعاصي تحصل باليد، بعض المعاصي تحصل بالرجل، بعض المعاصي تحصل باشتراك عدة جوارح، تحصل بالبدن. هذه سموها معاصي البدن لأنها لا تختص بجارحة معينة من جوارح الإنسان. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن معاصي البدن عقوق الوالدين. الشرح أن من معاصي البدن أي من المعاصي التي لا تلزم جارحة من الجوارح بخصوصها عقوق الوالدين أو أحدهما. يعني من معاصي البدن عقوق الوالدين. لماذا قالوا إن عقوق الوالدين من معاصي البدن؟ لأنها معصية لا تحصل دائما بجارحة معينة. عقوق الوالدين قد يحصل باللسان، قد يحصل باليد، قد يحصل بالرجل، لا يختص، لا يلزم، مش دائما بيكون بجارحة معينة. لذلك قالوا من معاصي البدن عقوق الوالدين، لأنه لا يلزم هذه المعصية من دائما حاصل بنفس الجارحة. لذلك سموها، لذلك عدوها من معاصي البدن. ما قالوا معاصي اللسان، لأن الإنسان قد يعق والده يعني أباه أو أمه، قد يعق الإنسان والده برجله، قد يعق الإنسان والده بيده، قد يعق الإنسان والده بلسانه، على حسب الحال. لذلك اعتبروها من معاصي البدن ليس من معاصي جارحة بعينها. وإن علا ولو مع وجود أقرب منه. الوالد هو من ولدك إن كان أبا أو أما. وإن علا، يعني أبوك والد وأبو أبيك والد وأم أبيك والد وأبو أمك والد وأم أمك والد وأمك والدة، وهكذا. يعني الوالد هو من ولدك وإن علا، مش بس ليس فقط الأب والأم، بل والجد والجدة وأبو الجد وأبو الجدة وأم الجد وأم الجدة، وكل هذا والد، لا يجوز أن يعقه الإنسان. فإذا كل من ولد، يعني من ولدك، من يعد في العرف والدا لك، مش يعني مثلا هكذا، كل من ولدك فهو والد، ولو وجد أقرب منه، ولو كان هناك من هو أقرب منه. لو الأب موجود إذا عققت أبا أبيك فهذا عقوق، إذا عققت جد أبيك فهو عقوق ولو كان الأب موجودا، إذا عققت أم أمك فهذا عقوق لو أمك كانت موجودة، لا الأم ولا أمها ولا أبوها ولا الأب ولا جده ولا أمه ولا أمه، هكذا لا يجوز أن يعق الإنسان واحدا من هؤلاء، كل هذا والد. قال بعض الشافعية في ضبطه هو ما في ضبطه، يعني قال بعض الشافعية في ضبط من هو ما هو العقوق. طيب لما منقول العقوق حرام، طيب ايش هو العقوق؟ بعض علماء الشافعية وضع تعريفا يضبط العقوق، يبين ايش هو. هو ما يتأذى به الوالدان أو أحدهما تأذيا ليس بالهين في العرف. أيوة، كل إيذاء أي بغير حق، كل إيذاء يعني بغير حق لأحد الوالدين أو لكليهما، للوالد المسلم أو للوالد والوالدة المسلمين، كل إيذاء لهما أو لأحدهما يعد إيذاء غير هين في عرف الناس فهو عقوق. كل إيذاء يعد ليس هينا في عرف الناس إذا حصل من الشخص مع أبيه أو مع أمه أو معهما فهو عقوق، ذنب كبير، ذنب كبير. ثلاثة لا يدخلون الجنة، هكذا ورد في الحديث، العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء. هؤلاء الثلاثة لا يدخلون الجنة مع الأولين، هذا معنى الحديث، ليس معناه أنهم كفار، كل من عق والده كافر لا يدخل الجنة، لا على الإطلاق لا، لكن معناه لا يدخل الجنة مع الأولين، إنما يستحق العذاب في النار. ثلاثة لا يدخلون الجنة، العاق لوالديه والديوث، الديوث الذي يعرف الزنا في أهله وهو قادر أن يمنع ذلك ولا يمنع، هذا الديوث. ورجلة النساء أي المرأة التي تتشبه بالرجال، هؤلاء الثلاثة من أهل الكبائر يستحقون عذاب النار. أول واحد من هؤلاء الثلاثة ذكر في الحديث العاق لوالديه، العاق لوالديه يعني الذي يؤذي والده أذى غير هين في العرف. أحيانا الواحد يؤذي إنسانا غريبا، إنسانا أجنبيا عنه ليس من محارمه، هذا الأذى في الشرع يعد صغيرة، ماشي. أحيانا يؤذي الإنسان غير والده ووالدته أذى يعد في الشرع من الصغائر، إن فعله مع الوالد فهو كبيرة. أحيانا يكون هناك شيء في الأصل ليس حراما حتى، لكن إن فعله الشخص يكسر قلب والده أو والدته كسرا شديدا. في عادة الناس ينكسر قلب الوالد كثيرا لو فعله، أو قلب الوالدة كثيرا لو فعله، هذا إذا فعله مع والديه فهو عقوق من الكبائر. فعلى الشخص أن ينتبه كيف يتصرف مع والديه، ينبغي على الشخص أن يراعي كيف يتصرف مع والده ومع والدته، لأن عقوق الوالدين ذنب كبير، ذنب كبير. أحيانا يريد الشخص أن يسافر، ما هيك؟ طيب السفر بالأصل إن لم يكن فيه معصية شو حكمه؟ جائز. لكن أحيانا سفر الولد يكسر قلب الوالد كثيرا أو الوالدة كثيرا، في هذه الحال لا يسافر. وهكذا يقاس ما كان غير هذا على مثل هذا، قس على ذلك. فينبغي أن يراعي الإنسان تصرفه مع والديه حتى لا يقع في العقوق. في نفس الوقت الإنسان إذا بر والديه فله عند الله ثواب عظيم. تعرفون قصة أولئك الثلاثة الذين وقعت عليهم صخرة؟ كان ثلاثة كانوا مسافرين، أمطرت السماء، دخلوا إلى غار، مغارة، يحتمون من المطر. في ذلك الجبل كان صخر، صخرة كبيرة. هذا الصخر، أليس بعض الصخور الله يجعل فيها حياة وخشية فتهبط تقع من خشية الله؟ حياة مش بروح، مفهوم، لكن يصير في هذا الصخر إدراك، من خشية الله تقع هذه الصخور. هذه الصخرة منها وقعت فسدت فم الغار. هؤلاء الثلاثة حاولوا أن يزيحوا الصخرة، ما استطاعوا. قالوا تعالوا ندعو الله بصالح أعمالنا لعل الله يفرج عنا ما نحن فيه. كل واحد ذكر عملا صالحا عمله، كلما ذكر واحد منهم عملا كانت الصخرة تنفتح قليلا، تنفرج. أول واحد تكلم انفرجت الصخرة لكن بحيث لا يستطيعون الخروج. الثاني تكلم انفرجت أكثر لكن بحيث لا يستطيعون. الثالث لما دعا انفرجت الصخرة وخرجوا. واحد من هؤلاء الثلاثة قال اللهم إنه كان لي والدان وكنت إذا حلبت الماشية في المساء لا أدع أحدا يشرب من الحليب من اللبن حتى يكون أول من أسقيه أبي وأمي. قال فيوما تأخرت فجئت إليهما فإذا هما قد ناما فقمت باللبن عند رأسيهما، يعني حملت الحليب وانتظرت عند رأسيهما حتى يستيقظا ليشربا. قال وأولادي عند قدمي، يعني أولادي يريدون أن يشربوا، وأنا انتظرت حتى أفاق والدي فكانا أول من شرب. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك، يعني طلبا لمرضاتك، ففرج عنا ما نحن فيه. انظروا، بر الوالدين شيء ليس هينا عند الله تبارك وتعالى. فينبغي أن يحرص الإنسان على بر والديه. هذا باب لكسب الثواب في الآخرة. الآن من كان والده حيا هذا باب ليكسب بواسطة بره الثواب في الآخرة. إذا توفي أبوك فاتك هذا الباب، فاتك باب الثواب. هذا ينبغي للعاقل ألا يضيع، هذا ألا يقع في عقوق الوالد، لأن هذا من كبائر الذنوب، وألا يضيع أن يبر الوالد، لأن هذا باب عظيم للثواب. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، شيخ عبد الله أخبرني رحمة الله عليه، أخبرني واحد من علماء الحبشة من علماء بلاده قال كان الشيخ ذهب إلى الحج الشيخ عبد الله قال وكنت كان بعد الشيخ عبد الله يسكن دمشق في ذلك الوقت قال وأنا كنت في دمشق فذهبت مع الشيخ للحج عرف الشيخ أن أمه تحج تلك السنة ذهب الشيخ للحج ثم بعدما وصلنا إلى هناك سألنا أين تنزل أمه فذهبنا إليها قال ذهبت أنا وهو نسيت مع من ذهبنا إليها قال فدخلنا سلمنا عليها وقعدنا نتحدث ثم بعد مدة أن انتبهت أن الشيخ عبد الله ما زال واقفا ما قعد نحن نتكلم مع أمه وهو واقف نظرت عرفت أنه ما قعد لأن أمه ما قالت له اقعد فقلت لها لو تقولين له اقعد قالت يا عبد الله اقعد فقعد انظروا هذا الأدب أما الآن في أيامنا بعض الناس يكلم أباه أو أمه كأنه خادم عنده العلماء قالوا إذا كان الشخص يأكل لا يقول لأبيه أو لأمه ناولني كذا أو ناوليني كذا يعني لا يستخدم أباه ولا أمه مع أن هذا ليس حراما ما فيه ذنب لكن ينبغي أن يعامل أمه وأباه بغير هذا لا يستخدمهما لا يقول ناولني كذا أعطني كذا إنما إذا أراد شيئا هو يأتي به لنفسه وإن أراد أبوه أو أمه شيئا هو يخدمهما وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث ورجلة والديوث ورجلة النساء رواه البيهقي أي لا يدخل هؤلاء الثلاثة الجنة مع الأولين إن لم يتوبوا وأما إن تابوا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له نعم أما لو إن تاب الواحد من هؤلاء يغفر ذنبه التائب من الذنب كمن لا ذنب له نعم رواه ابن ماجه قال المؤلف رحمه الله والفرار من الزحف وهو أن يفر من بين المقاتلين في سبيل الله بعد حضور موضع المعركة نعم. الشرح أن من جملة معاصي البدن الفرار من الزحف وهو من الكبائر إجماعا الفرار من الزحف ذنب عظيم كبير من الكبائر بالإجماع شو هو الفرار من الزحف الآن يبين نعم قال الشافعي رضي الله عنه إذا غزا المسلمون ولقوا ضعفهم من العدو حرم عليهم أن يولوا أي أن يفروا قال الإمام الشافعي قال إذا تلاقى المسلمون مع أعدائهم في المعركة وكان عدد الأعداء لا يزيد عن ضعف المسلمين كان عدد الأعداء مثل المسلمين أو مثلهم وشيء من الزيادة أو حتى كان الأعداء ضعف المسلمين المسلمون 100 الأعداء 200 أو 150 أو 140 أو 100 أو 50 أو 200 أو 200 كان الأعداء 200 أو 150 أو نحو ذلك لا يزيدون عن 200 قال في هذه الحال حرام أن يفر أن يهرب المسلم من أرض المعركة. إذا ترك أرض المعركة وهرب عليه ذنب عند الله، إلا متحيزا إلى فئة أو متحرفا لقتال، يعني إلا إذا كان يغير موقعه، يعني كان هنا فغير موقعه لمكان ثان ليتابع القتال، أو كان يوجد فئة من المسلمين تحارب فهو أراد أن يلتحق بهم ليحارب معهم مش يهرب. أما إن هرب وكان أعداء المسلمين لا يزيدون عن الضعف فقد وقع في ذنب عظيم عند الله، ليس ذنبا صغيرا، ليست معصية صغيرة، بل من كبائر الذنوب. أعد لو سمحت كلام الشافعي. قال الشافعي رضي الله عنه: إذا غزا المسلمون ولقوا ضعفهم من العدو، ضعفهم يقول لو إلى الضعف دبل يعني، حرم عليهم أن يولوا أي أن يفروا إلا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة. نعم. وإن كان المشركون أكثر من ضعفهم لم أحب لهم لم أحب لهم أن يولوا، ولا يستوجبون السخط عندي من الله لو ولوا عنهم على غير التحرف لقتال أو التحيز إلى فئة. يعني إيش يقول الإمام الشافعي؟ يقول إن كان الكفار ضعف المسلمين أو أقل حرام أن يهرب الإنسان من أرض المعركة، يجوز أن يتحيز إلى فئة أو يتحرف إلى قتال، أما أن يهرب أن يفر حرام عليه. أما إذا كان الكفار أكثر من الضعف، المسلمون 100 والكفار 300 أو 400، قال إذا كان الأمر كذلك لم أحب لهم أن يفروا، أنا لا أرغب أن يفروا لو كان الكفار أكثر من الضعف، لكن لو تركوا أرض المعركة لو فروا لا يقعون في الذنب عند ذلك. ليش؟ لأن الكفار أكثر من الضعف. أما إذا كانوا الضعف أو أقل فحرام عليهم أن يفروا، أكثر من الضعف ليس حراما، لا يحوم. نعم. قال الفقهاء من المذاهب الأربعة: إذا خاف المسلمون الهلاك جاز لهم مصالحة الكفار ولو بدفع المال لهم. أما لو خاف المسلمون، ما المسلمون ما عندهم قوة، يعرفون أن العدو الذي يريد محاربتهم هم عاجزون عن صده، يعرفون ما عندهم قوة، مثلا كانوا في ناحية قلة والعدو فيهم كثرة، عدة المسلمين قليلة، عدة الأعداء كثيرة، يعرفون أنهم لا طاقة لهم بصدهم، لو وقفوا لو أرادوا أن يصدوهم أولئك يصطلمونهم. شو يعني يصطلمونهم؟ يبيدونهم، يعرفون أن ما لهم طاقة. في هذه الحال يجوز أن يصالحوهم ولو على مال، لو دفع المسلمون للكفار مالا في هذه الحال يجوز، لأنها حال إيش؟ حال ضرورة، ما هيك؟ لأن هذه الحال حال ضرورة. أما لو كان الشخص يعرف، انتبهوا لهذه المسألة، أنه إذا قاتل الكفار الكفار يبيدون المسلمين الذين خلفه وهو ليس له طاقة أن يحميهم، يوجد مسلمون في قرية في بلدة الكفار حاصروها، ويعرف الذين يدافعون قلة، يعرف هؤلاء أنهم إذا قاتلوا الكفار لا يستطيعون إيقافهم، بل الكفار سيقتلونهم ثم يبيدون المسلمين الذين خلفهم، أما إن لم يقاتلوهم لا يبيدون المسلمين، في هذه الحال حرام أن يقاتلوهم، في هذه الحال حرام أن يقاتلوهم. لا، لأنهم إذا قاتلوهم لا ينكون فيهم، لا يمنعونهم عن المسلمين. لشو القتال للتسلية؟ الواحد يقاتل حتى يتسلى يعني؟ لا، إذا كان القتال يسبب أن يصطلم الكفار المسلمين فهذا ليس، الذين هم خلفك فهذا ليس موضع القتال. في هذا الحال أنت لا تستطيع أن توقفهم، إذا قاتلت يقتلون كل المسلمين الذين خلفك، إن لم تقاتل لا يقتلونهم. تجي بتقاتل، شو عملت؟ جلبت المهلكة للمسلمين الذين خلفك. في هذه الحال حرام عليك أن تقاتل، حرام عليك أن تقاتل. الله تبارك وتعالى قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، مع أن سبب نزول هذه الآية شيء آخر، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: يتعرض لما لا يطيق من البلاء. لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: يتعرض لما لا يطيق من البلاء. أما لو أراد الكفار مهاجمة المسلمين وكان الشخص يرجو بقتالهم صدهم ومنعهم من قتل المسلمين واصطلامهم، فخاطر بنفسه لأجل ذلك، هنا المخاطرة محمودة، هنا المخاطرة في محلها. لو خاطر بنفسه، ما الجهاد كله مخاطرة اللي بروحي قاتل بشو عم بخاطر؟ عم بخاطر بنفسه. ليس كل مخاطرة بالنفس مذمومة، بس أحيانا تكون في محلها وأحيانا لا تكون في محلها. الأمر يدور مع حكم الشرع، حيث حكم الشرع بأن المخاطرة بالنفس محمودة تكون محمودة، حيث حكم الشرع بأن المخاطرة بالنفس مذمومة تكون مذمومة. مش هيك القصة؟ شو بيجي على بالي؟ أنا قلبي محبل من شو بعرفني مين، جاي على بالي أوص عليهم مثلا، وشو هلأ شو بيتبع هذا؟ ما عم بفكر فيه. لا، الأمر ليس كذلك، الأمر يدور مع حكم الشرع. الأمور، الله تعالى أنزل شرعا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لنتبعه، لنتبعه في كل الأمور، كل أمر من الأمور الشرع يبين لنا هل يجوز فعله أو لا يجوز، يسن أو لا يسن، يجب أو لا يجب، يحرم أو لا يحرم. فمن أراد رضا الله عليه أن يتقيد بأوامر الشريعة، من تقيد بأوامر الشريعة أفلح وفاز، أفلح وفاز. وإلا المخاطرة بالنفس في محلها محمودة، شيء حسن، وذلك في محلها، في محلها ليس في غير محلها. وذلك لأنه لا خير في إقدام المسلمين على القتال إذا علموا أنهم لا ينكون بالعدو، لا يؤثرون في العدو، يعني لا خير في الإقدام على القتال. إذا كنت لا تؤثر في العدو لأيش تقاتل إذن؟ شو هيك هي؟ أيش الغرض من القتال؟ إن لم يكن فيه نكاية بالعدو، لكن شو تستعرض هيك حالك؟ شوفوني يا بابا معي سلاح بعدين بيقتلوك مثلا، خلصنا أو بيأسبوك من غير أن تنكي في العدو؟ لا. أي لا يؤثرون فيه. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قيل: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. رواه الترمذي وابن ماجه. وفيه دليل على أن المخاطرة بالنفس المحمودة هي التي يحصل من ورائها نفع. نعم. قال المؤلف رحمه الله وقطيعة الرحم: الشرح أن من معاصي البدن قطيعة الرحم، وهي من الكبائر بالإجماع. لا، مرة واحد كان المسلمون أيام حروب الردة لما حاربوا، على ما أذكر إن لم أكن مخطئا، لما حاربوا مسيلمة الكذاب، كانوا حاصروا الكفار في مكان له سور وله باب، ما استطاعوا أن يدخلوا، لا أن يتسلقوا السور ولا أن يدخلوا الباب. واحد من الصحابة قال: أرموني عليهم، أرموني من فوق السور. فرموه، هذا كان بطلا من الأبطال، رموه من فوق السور عند الباب، فقاتل الذين عند الباب ففتح الباب للمسلمين فدخلوا عليهم وحده. هذا خاطر بنفسه؟ نعم، لكنها مخاطرة محمودة، لأنه كان يرجو النكاية في العدو، أن يؤثر في العدو، مش أنه هيك زدتوني لحتى يقتلوني هيك، لا، كان يرجو أن يؤثر، أن ينكي في العدو. هذه مخاطرة محمودة في محلها. إذن المخاطرة أنواع، ينبغي أن يزن الإنسان شيء بميزان الشرع قبل أن يقدم عليه، حتى في القتال، حتى في القتال، حتى في المعركة. لذلك شو قلنا نحن؟ علم الدين لا يستغني عنه أحد، الفلاح لا يستغني عن علم الدين، والزوج لا يستغني عن علم الدين، والزوجة لا تستغني عن علم الدين، والجندي لا يستغني عن علم الدين، وقائد الجيش لا يستغني عن علم الدين، كل يحتاج إلى علم الدين، والتاجر لا يستغني عن علم الدين، والمدرس لا يستغني عن علم الدين، والطالب لا يستغني عن علم الدين. الذي لا يحصل ما يجب عليه تحصيله من علم الدين هذا مثل الضائع في الصحراء الذي ليس له دليل، يمشي ولا يدري يقترب من مبتغاه أو يبتعد من مبتغاه، ضايع، هدف حياته في الدنيا ضياع، ضياع يتلاعب به غيره، شياطين الإنس وشياطين الجن تتلاعب به. أما من تعلم وعمل فهذا من خير الناس، هؤلاء خير الناس، من تعلم وعمل بما تعلم، الله يجعلنا منه. فكرت سؤال، طب انت قلن صاحب سيارة أوبل بيضة، شو هيك مسكر بناية ما بعرف شو تسد، يعني إذا حدا عنده أوبل بيضة يا أخواننا مسكر فيها شي بناية، الله يبارك فيكم يسهل للناس أمرهم. نعم. قال المؤلف رحمه الله وقطيعة الرحم: الشرح أن من معاصي البدن قطيعة الرحم، وهي من الكبائر بالإجماع. قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الله تبارك وتعالى قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني اتقوا أن تقطعوا الأرحام، اجتنبوا قطيعة الرحم. قطيعة الرحم كبيرة من الكبائر، من ذنب صغير من كبائر الذنوب. الرحم أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها، وتحصل القطيعة بإيحاش قلوب الأرحام وتنفيرها. شو يعني قطيعة الرحم؟ يعني أن يصير في قلب رحمك منك وحشة بسببك، ونفور، أن ينفر قلب رحمك منك. من الرحم؟ الرحم هو كل قريب لك من جهة أبيك أو من جهة أمك، كل واحد في عرف الناس يعد قريبا لك هذا رحم. يعني مش بس، ليس فقط عمك من الرحم وخالك من الرحم وعمتك من الرحم وخالتك من الرحم، كمان عم أبيك من الرحم وخال أمك من الرحم وعمة أبيك من الرحم وابن عم أبيك من الرحم وابن ابن عمك من الرحم وابن عم جدك من الرحم وابن ابن خالة أمك من الرحم. كله الرحم، كل قريب لك يعده الناس في عرف الناس يعد قريبا لك، إن كان من جهة أبيك أو من جهة أمك فهو من الرحم، لا بد له من صلة. ما فيك تتركه هيك ما تزوره إلا لعذر، بالمرة تقطع كأنه منه موجود، بحيث يتأثر قلبه لا بالعيد بيشوفك، ولا إذا مات حدا بيشوفك، ولا إذا صار فرح بيشوفك، ولا بالمرة كأنه هالزلمي منه موجود بالنسبة لإلك. هذه قطيعة رحم حرام، لا يجوز. ولو هو قطعك أنت لا تقطع. لو هو وقع في الذنب أنت لا تقع في الذنب. لو هو ترك أن يصلك أنت لا تترك أن تصله. إذا احتاج إلى مال، وقع في الضيق الشديد وأنت عندك ما يزيد عن حاجتك، فلا تترك إعانته. هيك بيكون صلة الرحم بمثل هذه الطريقة. إذا كنت بعيدا في بلد آخر لا تنسه من سلام، من رسالة، إما مكتوبة وإما شفهية، بعت له رسالة لو مشافهة مع أحد. وبأيامنا وجود التليفونات يسهل كثيرا هذا الأمر. يعني ينبغي أن تتصرف معه بحيث لا يحس أنك جافيته، أنك قاطعته، أنك لا تهتم به. وإلا فإذا جاف الإنسان رحمه وقطعهم يقع في ذنب عظيم عند الله، لا يدخل الجنة قاطع، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يدخلها مع الأولين، مش معناها صار كافر يدخل النار خالدا فيها، لا، بس معناها لا يدخلها مع الأولين، إنما يدخلها بعد عذاب مع الآخرين. فينبغي للشخص أن لا يقصر في هذا الأمر. لا، إذا كنت أنت مشغول كتير، لو فرضنا كتير ما قادر ولا بالأربع تشهر تطل على رحمك مرة ولا خمس تشهر، على حسب. بعض الأشياء عذر، أنت مشغول طول الوقت بتدريس الناس العقيدة مثلا، إذا ما بتدرسهم العقيدة بيوقعوا بالكفر، ما عندك ولا عشر دقايق تطل على رحمك لو فرضنا. إذا كان هيك بيكون عذر، وإلا أنا إيش أقول؟ إذا كان الشخص مشغولا على الأقل على الأقل في العيد، وإذا صار فرح أو حصل موت لا يقصر الشخص، وليقل لرحمه، يروح لعندهم يقول لهم أنا مشغول لذلك لا آتي لزيارتكم، تأذنون لي إن لم آتي لزيارتكم إلا في العيد لأجل أنني مشغول بكذا وكذا وكذا، لا تنزعجون. إذا قالوا له نأذن لا ننزعج، سيتصل معه شو؟ إذن، يعرف أنهم لا ينزعجون بذلك، بيعرف عذره هو كمان. أما إذا قطع رحمه بالمرة فهذا ذنب عظيم عند الله، ذنب كبير. وتحصل القطيعة بإيحاش قلوب الأرحام وتنفيرها، إما بترك الإحسان بالمال في حال الحاجة النازلة بهم بلا عذر، أو ترك الزيارة بلا عذر كذلك. نعم. والعذر كأن يفقد ما كان يصلهم به من المال. أو أما إذا ما عنده زيادة عن حاجته هذا عذر له، شو بيعمل؟ ليس عنده ما يزيد عن حاجته. والعذر كأن يفقد ما كان يصلهم به من المال، أو يجده لكنه يحتاجه لما هو أولى بصرفه فيه منهم، أو عنده زيادة لكن هناك شيء أولى، حاجة أشد، حاجة أولى شرعا أن يصرف المال فيها، مش من باب البخل عنهم، مش لأنه ما بيهتم لأمرهم، بس في شيء أولى أن يصرف المال فيه، مشان هيك ما عطاهم، هذا له عذر، ما أعانهم هذا له عذر. والمراد بالرحم الأقارب كالعمات والخالات وأولادهن والأخوال والأعمام وأولادهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت. الله، النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الواصل بالمكافئ، الواصل الذي هو كمال الواصل، يعني الإنسان الذي هو في رتبة الكمال في صلة رحمه، مش اللي بيزور بما أن رحمه يزورونه هو أيضا يزورهم، بما أن رحمه يصلونه هو أيضا يصلهم، إنما الذي بلغ رتبة الكمال في صلة الرحم هو الذي يزور رحمه ولو قطعوه، لو قطعوه هو لا يقطعهم، لو أساءوا إليه هو يحسن إليهم، لو لم يعينوه عند الحاجة بالمال هو يعينهم عند الحاجة إذا كان قادرا. مثل هذا هو الذي في رتبة الكمال في صلة الرحم. ليس الواصل بالمكافئ، المكافئ يعني اللي بيبدلن ما يفعلون، مثل ما بيوصلوا شو بيعمل؟ بيوصلن، لكن الواصل من وصل رحمه ولو قطعته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. في الماضي كان أناس، هذه الأيام كثير من الناس لا يلتفتون إلى صلة أرحامهم، وهذه خسارة كبيرة، خسارة كبيرة كبيرة، لأن الإنسان إذا وصل رحمه ينتفع منهم. الناس إذا زرت الناس الطيبين، إذا كانوا طيبين وأنت زرتهم تنتفع منهم، بتشوف شيء بتتعلم منهم الشيء الحسن، يصير بينك وبينهم شو؟ ود، تزداد المحبة. إذا كلمتهم بعد هذا بالخير يقبلون منك لأنهم يحبونك، أنت ما تتركهم، أنت لا تقطعهم، أنت تزورهم. إذا حصل بعد ذلك شيء تحتاج فيه إلى المساعدة، تجد بجانبك أيضا من يساعدك بطيب نفس، لأنهم يعرفون أنك أنت ما تركتهم، يقبلون على إعانتك، وأنت أيضا تكسب الثواب بإعانتهم عند الحاجة إذا فعلت لوجه الله تبارك وتعالى، ويزداد قوة الارتباط بينك وبينهم. وهذا إذا الإنسان استغله للخير يحصل منه نفع كبير. مع مقول أنا للعصبية، انتبهوا، العصبية شيء بشع نتن. العصبية يعني أن تنصر قريبك أخطأ أو أصاب، على الخطأ أو الصواب أن تعينه على ما يفعل ولو كان خطأ، هذه العصبية، لأنه قريبك، أي منتنة، هذه منتنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوها فإنها منتنة، وقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من دعا إلى عصبية إلى آخر الحديث، يعني ليس مسلما كاملا، بل هذا من أهل التقصير، هذا واقع في الذنب، من دعا إلى عصبية. أنا ما عم أقول هيك، لكن إذا حصل بينك وبين أقاربك شدة ارتباط يسهل عليكم التعاون على الخير. أنت مع اللي بتحبه بحبك أسهل أن تتعاونا على الخير ممن بينك وبينه نفرة، ولا أنا غلطان؟ لو كسرت نفسك وكسر نفسه لتتعاونا على الخير، بس القلوب شو فيها؟ نفرة. أما إذا كان القلوب فيها محبة يسهل أكثر التعاون على الخير، تكون النتيجة في العادة أقوى وأكثر. كثير من الناس أضاعوا هذا الخير كله في هذه الأيام. ليه؟ لأنهم قصروا في أداء ما أوجب الله، بيقضوا كثير من الناس وقت على التلفزيون، قاعدين على التلفزيون الذي لا منفعة فيه إلا بالنادم، في الغالب فيه المضرة. ففي هذا الحديث إذا أبوه يموت لا يقرأ له، لا يتذكر أن يقرأ له من القرآن سورة ويهديه الثواب، بيقضي ليله على التلفزيون بفيق كسلان، بتفوتوا صلاة الصبح حاضرا ما بفيق عليها، لأجل أبيه أو لأجل أمه أو لأجل جده أو جدته أو أخيه أو أخته أو ولده الذي مات، ما بيتذكر يقرأ له سورة من القرآن ولو قصيرة ويهديه الثواب، لأنه بنهار بالشغل وبالليل على التلفزيون. الله يرحمه. ففي هذا الحديث إيذان بأن صلة الرجل رحمه التي لا تصله أفضل من صلته رحمه التي تصله. أي نعم، ثوابه أكبر، لأن ذلك من حسن الخلق. نعم. الذي حض الشرع عليه حضا بالغا. نعم. وهذا الحديث رواه البخاري والترمذي وغيرهما. قال المؤلف رحمه الله: وإيذاء الجار ولو كافرا له أمان أذى ظاهرا. إلى هنا إلى هنا نقف هنا اليوم، والله تعالى أعلم. أدي بعد في حاجة، ثلاثة أربعة دقائق، ست دقائق، ماشي الحال. في الماضي كان بعض الناس ولو عجزوا، لو كان ما عندهم ما يزيد عن حاجاتهم، من شدة توكلهم على الله وإقبالهم على الخير، إذا قصدهم صاحب حاجة لا يردونه مهما كان، مهما كان. مرة كنت أذكر لشيخنا رحمة الله عليه رجلا، يعني كنت في تلك البلاد في الحبشة، وصلت هك إلى مسافة قريبة من مقام لأحد المشايخ، ثم ما يسر الله زيارة هذا الشيخ، زيارة قبره، أن قلت في الرجوع أمر إليه، وحصل شيء تأخرنا جدا. المهم فذكرت له ذلك، فقال لي الشيخ: هذا الشيخ أنا لقيته، أعرفه، هذا 20 سنة كان يصلي الصبح بوضوء العشاء لا ينام، 20 سنة على التوالي، كل الليل لا ينام. في شهر رمضان كان لا يأكل إلا مقلوة الذرة والبن بس، مقلوة الذرة، الذرة تقلى بس، ما بشار نوع ذرة عندهم بشار نوع ذرة تقلى ويشرب البن كل رمضان. في أيامنا كثير من الناس في رمضان كأنه بالنسبة إليهم موسم أكل رمضان، أما هذا 20 سنة لا ينام في الليل، يحيي الليل كله 20 سنة في آخر عمره، ولا يأكل في رمضان إلا مقلوة الذرة والبن. قال: وكان شديد الكرم، إذا جاءه إنسان له حاجة محتاج لا يرده خائبا، مهما استطاع يعطيه، حتى إن لم يستطع أن يعطيه شيئا، أحيانا ما بيكون معه شيء، يكون راكبا على الدابة، ينزل عن الدابة ويعطيه دابته حتى لا يرده خائبا. قال الشيخ رحمه الله: حتى إنه مرة اجتمعت نساؤه، وكان متزوجا من 4 نساء، اجتمعنا اتفقنا فيما بينهن، قلنا له: إما أن تترك كل هذا إنفاق المال هذا الذي تنفقه، أو نتركك نحن 4. ما بالا، ما التفت، تتركنا أو لا تتركنا، هو يفعل هذا لوجه الله تعالى. هيك بعض الناس قلوبهم متعلقة بالآخرة، بما يرضي الله. الله يجعلنا من هؤلاء. بارك الله فيكم وحفظكم، سبحان الله وبحمده، والله تعالى.